ما دليل الحلة أو الحرمة في لعب البلوت أو الشطرنج؟ الشطرنج ممنوع على الصحيح محرم، ولو كان ما فيه مال يعني يلهو به الإنسان يغير شعوره ويلهو بغلبة ومن آلات اللهو التي تجعل صاحبها في غيبة عن ما ينبغي وتشغله وتلهيه بإلهاء كبيرا، فلهذا حرمة. وإذا كان فيها عوض صار محرمة بالإجماع، كان في الشطرنج أو النرد عوض صار محرمة بالإجماع، وإذا كان ليس في مال فهو محرم أيضا بعموم الأدلة، فإن هذه الآلات تلهي أهلها وتشغلهم وتصدهم عن ذكر الله وتصدهم عن الصلاة وتشغلهم عما هو أهم من الواجبات. أما الذي ذكر الثاني ما أعرف، إلا هو البلوت هذه ورق كان يسمونها الزنجرة كرسينا كرسينا العبود نعم، لكن إذا كانت تلهي هي مثل الورود اللي يلعبون الورود هي مثل يعني الأصبر ما يلهي ويشعر نعم اللي يلعبون يطول العمر حتى يبرق الفجر ثم لا يسرق هذا ما يلهي إذا يقولون عليها من المعاصي إذا كانت تلهي ما تجوز إذا كانت تلهي ما تجوز مثل ذكر باحث علمي سجل اسمه بخطاطة مرتقة ومن أجل على هذا قوله سبحانه ومن الناس من يشتري له الحديث الله عن سبيل الله، قال العلماء له الحديث الغنى وآلة له، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يكون من أمتي أقوام يستحيل الحرى والحريرة والخمر والمعازف، والمعازف آلة له والغنى، وهذه كلها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وجاء في المعنى أحاديث أخرى كثيرة تدل على تحريم الأغاني والملاهي وكل ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. نسأل الله